نعوذ بك من سخطك ومن النار. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ولا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم وأغف قلوبنا بالإيمان وبلادنا بالأمطار يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا.